بني إلى الجهاد وكبر الله إن الذليل بأرضنا يستنكر لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر كونوا بني إذا دعيتم قوة من أولها يخشى العدو ويصغر كونوا بني إذا دعيتم قوة من أولها يخشى العدو ويصغر إن البلاد إذا تناحر أهلها مثل الزجاجة كسرها لا يجذر إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر